بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. فهذه أجوبة المدارسة الثامنة في موضوع القدر، وهذه استفسارات الأسبوع الأول في مقدمة القدر. السؤال الأول يقول: كيف نجمع بين رحمة الله بعباده وبين تقديره على الكفار كفرهم وكتابتهم أهل النار؟ أقول ليس هناك تعارض حتى يعني نجمع، الذي نجمع بينه هو ما يكون فيه تعارض، هذا ليس فيه تعارض، لأن مما نقطع به أن الله تبارك وتعالى كما أنه غفور رحيم فهو أيضا شديد العقاب، وقد جمع الله تبارك وتعالى بين ذلك وبينه في كتابه وليس فيه تعارض. فالله تبارك وتعالى يقول: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقال تبارك وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وقال تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فهذا في صف الكفار، يعني من ناحية الكفار. وفي ناحية المؤمنين قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا العقوبة والعذاب، نسأل الله العافية، على أهل الكفر بناء على صفة الله عز وجل التي هي أنه شديد العقاب جل وعلا، وهذه الشدة هي على الكفار، وهو أيضا من ناحية أخرى رحيم بعباده المؤمنين، رحيم بعباده المؤمنين بناء على صفته الموصوف بها سبحانه وتعالى وهو الرحمة. فليس بين الأمرين تعارض ولا نحتاج إلى الجمع، فهو رحيم بعباده المؤمنين وهو شديد العقاب لعباده الكافرين، وهذا كله يعني عقوبته للكفار بناء على عدله جل وعلا، فهو لا يعاقبهم إلا على أعمالهم وكفرهم. أما بالنسبة للمؤمنين فذلك فضله وإحسانه وجوده جل وعلا، فهو متفضل بذلك. ونحن نعلم من النصوص الشرعية أن الله تبارك وتعالى رحم الكفار في الدنيا رحمات كثيرة بإعطائهم أو بخلقهم والإنعام عليهم ورزقهم شفائهم ودفع الشرور عنهم، كل هذا يقع في الحياة الدنيا على مقتضى صفته سبحانه وتعالى الرحمة. وكما يقول أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم بأنه رحمن رحمته عامة تشمل جميع المخلوقات، وأما قوله الرحيم فهذه رحمة خاصة يختص بها عباده المؤمنين. ومن المعلوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق 100 رحمة، فأنزل رحمة واحدة يتراحم الخلائق فيها فيما بينه، حتى أن الفرس لترفع قدمها عن وليدها خشية أن تطأه. وإن الله تبارك وتعالى ادخر 99 رحمة لعباده المؤمنين يوم القيامة، هذه 99 رحمة خاصة بالعباد المؤمنين يوم القيامة، أما في الدنيا فهو يرحم ويتفضل ويحسن ويتكرم جل وعلا على الجميع. فليس بين الأمرين تعارض حتى نجمع بينهما.